بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما ورد من الوعيد في ذلك وبيان حكم هذا الأمر. والاستسقاء في الأصل هو طلب السقيا، ولكن المقصود به هنا النسبة، أي نسبة السقيا ونزول المطر إلى النوء وهو الكوكب. وهذا كان من عادة أهل الجاهلية، كما سيأتي أنه إذا جاءهم المطر في وقت من الأوقات نسبوه إلى الكوكب، قالوا مطرنا بنوء كذا. وهذا هو الاستسقاء بالأنواء. وقد يحصل الاستسقاء بالأنواء بطلب السقيا وطلب المطر من النوء، بأنهم إذا اعتقدوا فيه ذلك طلبوه منه، لأن هذه الأعمال، أعمال الجوارح، هي تبع للاعتقاد. ولهذا توحيد العبادة هو من لوازم توحيد الربوبية، فإذا أقر المسلم بتوحيد الربوبية استلزم إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فكذلك من اعتقد اعتقادا باطلا فإن هذا يستلزم امتثال الاعتقاد الفاسد في العمل. وقد يحصل الاستسقاء بالأنواء بطلب السقيا وإنزال المطر منها إذا ما اعتقدوا فيها ذلك. بالأنواء، الأنواء جمع نوء، وهي النجوم أو منازل القمر، وذلك بنسبة هذه بنسبة المطر إلى النجوم أو إلى الكواكب، واعتقاد أنها مؤثرة في نزول المطر. وذكر المصنف تحت هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ومعنى ذلك أي أنكم تجعلون شكركم الرزق من الله عز وجل أنكم تكذبون، أي استبدلتم الشكر على الرزق بالتكذيب. وهذا التفسير ثبت عن علي رضي الله عنه من رواية الإمام أحمد والترمذي، وهو ثابت عن ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أن علي رضي الله عنه قال في قول الله تعالى، بل رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم رزقكم، أي شكركم، والمقصود شكركم الله على الرزق أنكم تكذبون، تكذبون بالرزق أنه من الله، وتقصرون في الشكر على هذا الرزق أنكم تكذبون أن الله عز وجل هو الذي رزقكم وهو الذي أنزل المطر. وهذا لا شك أنه تكذيب وكفر بنعمة الله تبارك وتعالى وإضافتها إلى الكوكب أو إلى النوء. قال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب. تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب، أي تكذبون وتجعلون التكذيب مكان الشكر. وهذا الشكر يتضمن أمرين: الأمر الأول الاعتراف لله تبارك وتعالى أنه هو الذي أنزل المطر وهو الذي أمد بالنعم، ثم شكر الله على هذا الأمر. ولهذا فشكر الله عز وجل يستلزم الاعتراف أن الله عز وجل هو الذي أنزل المطر وهو الذي أمد بالنعم، وإنما هذه النجوم وهذه الكواكب ليست هي مؤثرة، بل هي ليست متسببة في ذلك، ولكن قد يحصل نزول المطر عند طلوع الكوكب فيظنون أنه هو المؤثر في ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة. نعم، تفسير آية الواقعة وما تقدم كما ثبت هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور المفسرين وقول بعض السلف، أن هذه الآية جاءت في بيان من نسب المطر إلى الكوكب، قال: تجعلون رزقكم شكركم، أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا، تقولون مطرنا بنوء كذا. ولهذا أورد المصنف هذه الآية تحت هذا الباب، لأن تفسيرها يدل على أن التكذيب المذكور هنا هو نسبة المطر إلى النوء، يقولون مطرنا بنوء كذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أربع في أمتي، أربع يعني أربع خصال تكون في هذه الأمة، في أمتي أي أنها تقع في أمتي، والأمة هنا هي أمة الإجابة، أي من أسلم وآمن، ولكن يبقى شيء من أدران الجاهلية ومن الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية. وهذا دليل على خصال الجاهلية وأن شعب الكفر وهي المعاصي أنها لا تخرج صاحبها من الدين، ولهذا قال: في أمتي. ولو كانت هذه مخرجة من الملة ما أخبر أنها تقع في الأمة، وإنما يقول يكفر بها بعض الأمة ويخرج بها بعض الأمة من الدين. من أمر الجاهلية أي مما كان عليه الناس في الجاهلية، قد سبق التنبيه على أن كل ما يضاف إلى الجاهلية أنه مذموم، فما ورد إضافة الشيء إلى الجاهلية إلا في مورد الذم، لأن الجاهلية هي ما كان عليه الناس قبل الإسلام قبل الإيمان. وهذه الجاهلية على قسمين: جاهلية عامة وهي ما كان قبل البعثة، وجاهلية خاصة تقع لبعض الناس دون بعض، وأما بعد البعثة فليس هناك جاهلية، بعد البعثة ليس هناك جاهلية. ومن يزعم أن هذه الأمة فيها جاهلية عامة فهذا مخطئ، لأن الجاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ودخل في دين الله من أكرمه الله بهذا الدين وزالت الجاهلية الأولى. وأما أن يقع في بعض الأفراد جاهلية فنعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من طعن في أخيه أو عيره بأمه، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا أيضا دليل على أن بعض خصال الجاهلية تقع في الأمة ولكنها لا تكون جاهلية عامة. وهذا الرجل أيضا الذي وقعت منها الخصال لا يقال أنه جاهلي يعني من أهل الجاهلية، ولكن فيه خصلة من خصال الجاهلية، وهذا بناء على الأصل أن شعب الكفر وهي المعاصي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد تقع في المؤمنين، ولهذا قال: يجتمع في الرجل كفر وإيمان. إيش المقصود بالكفر؟ هو الكفر الأكبر، إنما المقصود بعض خصال الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس المقصود بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، وإنما هو الكفر الأصغر، وهو ما يحصل بقتل المسلمين بعضهم لبعض. فهذه الخصال تقع ولا تخرج من الدين، وإنما الذي يخرج من الدين هو أصل الكفر، أصلان لا يجتمعان، أصل الإيمان وأصل الكفر. فإذا جاء أصل الكفر على أصل الإيمان أحبطه، وإذا جاء أصل الإيمان على أصل الكفر دخل الرجل في الدين إذا تاب وأنام وآمن بعد كفره، فدخوله في الدين مكفر لما قبله من الكفر. وأما أن توجد شعب الكفر في المؤمنين الذين نقص إيمانهم، وفي فساق المؤمنين فساق المسلمين، هذا يقع كذلك. في المقابل تقع خصال الإيمان في الكفار، ففيهم من يتصدق على المسلمين، وفيهم من يحسن إليهم، وفيهم من يعين صاحب الحاجة وينصر المظلوم، قد يقع فيهم هذا. ولكن هذا لا يوجب الإيمان ما لم يتحقق الأصل، أصل الإيمان. من أمر الجاهلية، أي من الخصال التي كانت موجودة في الجاهلية لا يتركونهن، يعني هذا دليل على أن هذه الخصال تبقى في الأمة. قال لا يتركونهن، يعني ليس المقصود بذلك أن الأمة بأسرها كلها يحصل منها هذا، ولكن هذا موجود في الأمة، يبقى في الأمة، وهو إلى اليوم باقي، يبقى في أفراد وفي أناس، ويقل هؤلاء ويكثر بحسب وجود العلم وقلته. ثم شرع في ذكر هذه الخصال الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، والفخر هو إظهار الفضائل ونسبتها إلى النفس أو إلى الآباء والأجداد والتعالي بها على الناس. والفخر محرم، لا يجوز للمسلم أن يفخر، وإنما يحمد الله على النعمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله أن يبلغ أمته أنه سيد ولد آدم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لو كان الفخر جائز لحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفخر بأعظم منقبة ما حصل عليها بشر، وهي سيادة البشر، وأنه ليس في البشر من هو أفضل منه. ومع هذا بين عليه الصلاة والسلام أنه إنما يخبر عن هذا لأنه مبلغ لما أمره الله عز وجل به أن يبلغه، وقطع بذلك الشبهة. لأنه لربما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا فخر لقال من يقول الفخر جائز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، فهذا افتخار. لكنه عليه الصلاة والسلام قطع هذه الشبهة وبين أنه ما قال هذا على سبيل الافتخار، وإنما هو على سبيل التبليغ. قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي فيخبر عن فضائله، فأمره الله أن يبلغ أمته هذه المناقب وهذه الفضائل، فبلغها عليه الصلاة والسلام. ثم بين أنه ما أخبر بها وبلغها إلا لأن الله أمره بذلك، لا يريد بذلك الفخر ولا يفتخر بذلك. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يفخر، والفخر لا يحصل إلا من نقص في العقل والدين. لأن الإنسان لو تأمل النعم التي أنعم الله بها على عباده فالمنة فيها لله، نحن منعم علينا، متفضل علينا، هو الذي اصطفى وهو الذي أعطى وهو الذي أمدك بهذه النعمة وحرم غيرك. ولو تأمل الإنسان في نفسه لعرف من حاله أن في الناس من جهة النسب من هو أشرف منه، ومن جهة العقل من هو أعقل منه، ومن جهة الفهم فيه من هو أعظم فهما منه، ومن جهة الحفظ فيه من هو أحفظ منه. في أشياء كثيرة، ومع هذا يخص الله بعض عباده بفضائل اصطفاء من الله توفيق. فالواجب على المسلم أن يشكر الله على هذه النعم، ثم يؤدي هذه شكر هذه النعم بالفعل، وهو أن يسخرها في طاعة الله، لا أن يجعلها ذريعة للبطر والكبر والفخر التعالي على الناس، وإنما يتواضع كما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الفضل والمناقب، كان عليه الصلاة والسلام يتواضع ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فما كان عليه الصلاة والسلام يرغب في المدائح ولا في الإطراء، وإنما ينهى أمته عن ذلك. لكن هذه خصلة موجودة في الأمة، الفخر بالأحساب، والأحساب جمع حسب، وقيل الحسب هو الفضائل التي تكون في الآباء والأجداد، الفضائل التي تكون في الآباء والأجداد من الشجاعة والكرم والدين، فهذا هو الحسب، الفضائل في الآباء والأجداد. والنسب، النسب هو عدد الآباء والأجداد، وهو أن يفتخر الرجل بنسبه الذي يرجع إلى مثلا إلى صالح أو إلى نبي من الأنبياء، فهذا يقال أنه نسيب، أي أنه يرجع إلى نسب شريف وإلى نسب فاضل. والحسب هو الفضائل التي تكون في الآباء والأجداد ولو كانت قريبة. قال الفخر بالأحساب، والفخر محرم في كل شيء، ولكنه أكثر ما يكون بالأحساب، وذلك أن بعض القاصرين والمقصرين إذا شعر بقصوره لم يجد ما يبرر هذا النقص إلا الفخر بالأحساب، يقول أنا ابن فلان وأنا صاحب كذا وأنا من قبيلة كذا وأنا من أسرة كذا، وهذا إنما يفعله كما ذكرت من به نقص في العقل والدين، وإلا فالإنسان لا ينتفع بفضل غيره، وإنما ينتفع بما يقدم هو لنفسه. قال والطعن في الأنساب، هذه الخصلة الثانية، الطعن في الأنساب. والطعن في الأنساب يشمل نسبة الأبناء لغير آبائهم، هذا من الطعن وهو قذف، طعن وقذف، ويشمل نسبة النقائص إلى تلك الأنساب، كأن يقال هذا الرجل من نسب وضيع وفيه كذا وكذا، أو من قبيلة فيها كذا، أو من جنسه كذا وكذا، هذا هو الطعن في الأنساب. وكما أنه لا يجوز الفخر بالأحساب، لا يجوز الطعن في الأنساب، لأن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، ولو كان الرجل من أسرة أو من قبيلة أو من جنس فيه ما فيه، إلا أنه لا يؤاخذ بذلك، بل إن الإنسان مؤاخذ بنفسه بما قدم، ولا يؤاخذ بجريرة غيره، لا ينتفع بسعي غيره ولا يؤاخذ بجريرة غيره. لكن هذا موجود في الناس وفي أهل الجهل، الطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، الاستسقاء بالنجوم، وذلك بنسبة المطر إلى النجوم والأنواء، أو بالتوجه إليها بطلب السقيا وإنزال المطر، كما ذكرت أن الاعتقاد في النجوم أنها هي التي تنزل المطر يفضي إلى طلب المطر منها، والاستسقاء التوجه إليها، ولا شك أن هذا من الشرك، إذا اعتقد الرجل أن هذا النجم أنه هو الذي ينزل المطر وهو الذي يمد بهذه النعمة، يمد هذه النعمة، فإن هذا شرك في الربوبية، بأن نسب فعل الله وهو إنزال المطر إلى النجم وإلى الكوكب، وهذا شرك في الربوبية. وهناك اعتقاد دون هذا، وهو أن يعتقد أن الله هو الذي أنزل المطر لكن بسبب هذا النجم، فيجعل النجم سببا لنزول المطر، وهذا باطل، وهو من الشرك الأصغر، بأن جعل هذا النجم سببا لنزول المطر وليس الأمر على ذلك. فهذا قال العلماء أنه شرك أصغر ولا يصل للشرك الأكبر. وفي الحقيقة أن نسبة نزول المطر إلى النجوم يرجع إلى مراتب. المرتبة الأولى هو نسبة نزول المطر إلى النجم والكوكب، معتقدا أن هذا النجم هو الذي أنزل المطر، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة، بل هو شرك في الربوبية. وإذا دعا النجم توجه إليه فهو شرك في الألوهية. الأمر الثاني أن يعتقد أن الله أنزل المطر بسبب هذا الكوكب، وأن هذا النجم هو سبب لنزول المطر، فهذا شرك أصغر كما تقدم. الأمر الثالث أن يعتقد أن الله هو الذي أنزل المطر بفضله ورحمته، وليس هذا النجم بسبب، ولكنه صادف نزول المطر طلوع الكوكب، فهذا اعتقاد صحيح. لكن إن قال مطرنا بنوء كذا وهو يريد هذا، فاختلف العلماء في ذلك، فقالوا إذا قال هذا وهو لا يريد نسبة نزول المطر للكوكب، وإنما يقول مطرنا بنوء كذا، أي عند ظهور هذا النوع أو هذا النجم، فبعضهم قال لا بأس، وبعضهم منع من ذلك، قال لأن هذا ذريعة إلى اعتقاد الباطل وموافقة للمشركين الذين يقولون مطرنا بنوء كذا. والصحيح هو المنع من هذا اللفظ، لأنه جاء كما سيأتي بالحديث من قال مطرنا بنوء كذا قال الله عز وجل فهو كافر به مؤمن بالكوكب. فلا يمكن أن يثبت لفظ يذم في النصوص ثم بعد ذلك يقال لا بأس به. وعلى هذا فيمنع القول مطرنا بنوء كذا ولو كان يعتقد أن الله هو الذي أنزل المطر، وأن هذا النجم ليس هو مؤثر في نزول المطر، ولكن يقول صادف نزول المطر ظهور هذا النوع أو هذا النجم، نقول هذا أيضا لا يجوز، لأنه لا يجوز موافقة المشركين في ألفاظهم، فإن هذه ذريعة إلى موافقتهم في الاعتقاد، وإنما يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، يضيف الفضل لصاحبه، فالله عز وجل هو المنعم المتفضل. ونسبة إضافة الأشياء أو إضافة بعض النعم إلى بعض الأشياء هذا فيه تفصيل أيضا، فإن الشيء قد يضاف إلى زمان أو إلى مكان أو إلى حال، هذا فيه تفصيل. فإذا كان المقصود إضافة الشيء إلى الزمان معتقدا أنه حصل هذا في هذا الزمن فلا بأس، مثل من يقول نزل علينا المطر في الساعة الثانية ليلا أو بعد الفجر أو في وقت الظهر أو في العصر، فهذا معلوم أنه ليس المقصود إضافة نزول المطر إلى هذا الزمن، ولكن إخبار أن نزوله كان في هذا الوقت، وهذا مما يتداوله الناس ليعرف وقت نزول المطر، قال نزل في ساعة كذا في لحظة كذا. وكذلك إذا أضيف إلى المكان يقال لما وصلنا إلى المدينة نزل المطر، لما وصلنا إلى مكة نزل المطر، لما وصلنا إلى بدر أو مكان كذا نزل المطر، يريد بذلك أنه عند وصولهم إلى ذلك المكان نزل عليهم المطر، هذا أيضا لا بأس به. وهذا من باب إضافة الشيء إلى زمانه أو إلى مكانه ولا بأس. كذلك أحيانا قد تضاف الأشياء إلى سببها، مثل أن يقول شفيت بعد أن أخذت الدواء، أو شفيت عند أخذي للدواء، فهذا إذا كان مقصود أن الله شفاه بهذا السبب فهذا صحيح. وهذا ما يقصده المسلمون إذا قال شفيت أو شفاني الله بعد أن أخذت الدواء، أو بعد أن شربت العسل، أو بعد أن أخذت الدواء الفلاني، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه. وأما إذا اعتقد أن شفاءه بهذا السبب المجرد فإن هذا باطل. ولهذا لا يجوز أن يقول شفاني الطبيب، وإنما يقول شفاني الله بعد أن ذهبت للطبيب. الشفاء يضاف إلى الله كما جاء في الحديث لا شفاء إلا شفاءك، ولا يقال أن الطبيب شفى، وإنما الطبيب يداوي، نعم يضاف إليه الدواء، يقال داوى الطبيب المريض ولا يقال شفاء، لأن الطبيب إنما يبذل السبب وهو الدواء، وأما الشفاء فهو من الله. فهذا لا بأس إضافة الشيء إلى سببه مع اعتقاد أن الله عز وجل هو المسبب، وأن الأمور تكون بمشيئة الله وبقدره. وأما إضافة الأشياء إلى السبب على أن السبب هو المؤثر فلا شك أن هذا باطل. ولهذا كل من بذل السبب لا يقول حصل لي كذا بكذا، كما قال قارون أوتيته على علم عندي، أوتيت المال على علم عندي لمعرفة وخبرة بالتجارة، هذا كفر بنعم الله. وإنما يقول آتاني الله ذلك بفضله وتوفيقه وبما أرشدني إليه من المعرفة والخبرة، فيذكر هذا على سبيل السبب، ولا يقول أن هذا مرجعه إلى السبب، لأن الأسباب غير مؤثرة بذاتها إلا بتوفيق الله. وهذا اللفظ هو الشاهد من الحديث للترجمة في أن هذا الأمر لا يزال في الأمة وهو من أمور الجاهلية. قال والنياحة، والنياحة هي النياحة على الميت، وهو رفع الصوت على سبيل التسخط والتضجر عند موت الميت، كفعل أهل الجهل، الجهل الذي يقول من يقول يا ويلاه أو واثك لا من النساء وغيرهن، فإن هذه هي النياحة. والنياحة قد تكون بالفعل وقد تكون بالقول، فالقول مثل هذه الأقوال التي فيها الاعتراض على قدر الله، والفعل مثل حلق الشعر على سبيل التسخط، أو شق الجيب، أو لطم الخدود، أو وضع التراب على الرأس، أو نفض اليدين على سبيل التسخط، أو ضرب الأرض باليدين أو القدم، كل ما هو من الأفعال التي تدل على التسخط فإن هذا مما يدخل في النياح. ورخص الله عز وجل في دمع العين وحزن القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلا بأس بدمع العين حزن القلب. وأما اللسان فلا يجوز للإنسان أن يقول إلا ما فيه رضا الله، ولا يجوز له أن يسخط الله بقول يسخط الله عز وجل عليه ولن يرد الميت. فالنياحة أيضا من أمور الجاهلية، وقد توجد في بعض أهل الجهل، وأكثر ما توجد في النساء لقلة صبرهن وتحملهن. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذه في عقوبة النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وهذا دليل أن التائب من الذنب قبل الموت فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأن التوبة تجب ما قبلها. تقام يوم القيامة أي يحصل لها هذا يوم القيامة ويراها الناس وهي قائمة وقد كسيت بسربال، والسربال هو ما كان من القمص الذي يكون له يدان تدخل فيه اليدان من الثياب والقمص، هذا هو السربال. قام عليها سربال أي قميص من قطران، والقطران هو النحاس المذاب، وهذا في زيادة العذاب، فإن النحاس له أثر في الإحراق وفي زيادة الحرارة، لأنه من الأشياء التي تكون سريعة التأثر بالحرارة. ولهذا تلاحظون الآن أن أسلاك الكهرباء تتخذ من النحاس لأنه سريع التوصيل، وهذا الأمر جاء به الشرع قبل أن يعرف المختصون أثر هذه المادة في إيصال هذا التيار، يعني جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد أن النحاس هو من أفضل المواد لنقل التيار، لأن هذا الحديث جاء في بيان عقوبة هذه النائحة بهذه المادة التي هي سريعة إيصال الحرارة وقوية الأثر في هذا الأمر. ودرع من جرب، والدرع هو ما يلبس في الحرب ويتقى به السيوف السهام، أي أنها يقام عليها سربال. ودرع من جرب، والجرب مرض معروف يأخذ الإبل وغيرها حتى الناس، وهو شديد العدوى وشديد الحرارة على البدن، وله يعني أثر عظيم في البدن حتى إن المصاب به يتألم بوجوده وهو شديد العدوى. فهذه المرأة تعاقب بهذه العقوبة نائحة لأنها قد عصت الله عز وجل، فعقوبتها أن عوقبت بهذا الأمر. ويلاحظ أن هذه العقوبة شاملة لبدنها بهذا السربال من قطران والدرع الذي من جرب، وذلك أن النائحة ظهر عليها التسخط في قولها وفي فعلها فعوقبت من هذا الجنس إن كان العذاب موافقا لما ظهر عليها من المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية: ذكر الأربع التي هي التي من أمر الجاهلية. نعم، كما تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم، ذكر الكفر في بعضها، وهو الاستسقاء بالنجوم، فإن هذا من الكفر المخرج من الملة إذا اعتقد أن هذه النجوم هي التي تنزل المطر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. نعم، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو الكفر الأصغر، وهي كبائر الذنوب التي جاء في النصوص تسميتها بالكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال في النساء: يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشرة وعيد النائحة. وعيد النائحة بهذه العقوبة التي دل عليها الحديث، وأنها معرضة لهذه العقوبة الشديدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل الناس فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم قال المصنف: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه، ولهذا لما أصابه المرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس صلاة الصبح، أي صلاة الفجر، تسمى صلاة الصبح معروف بالحديبية وهو قريب من مكة، على إثر سماء كانت. والمقصود على إثر سماء أي على إثر مطر نزل من السماء، وهذا معروف في لغة العرب أنه يقولون على إثر سماء أي إذا نزل المطر من السماء، ومن باب الاختصار كانت من الليل أي على إثر مطر نزل من السماء، كان هذا المطر قد نزل من الليل أي في الليل. فلما انصرف أي من صلاة عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، وهو إيراد المسائل على سبيل الاستفهام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه إثبات القول لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم ويضاف إليه القول، فالقول هو بمعنى الكلام، فهو موصوف بالقول والكلام، وهذه من صفاته الفعلية متعلقة بإرادته ومشيئته، ونوع الكلام صفة ذاتية، لهذا قال العلماء: الكلام صفة ذاتية باعتبار نوعه، وصفة فعلية باعتبار أفراده. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذه طريقتهم في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يسندون العلم لعالمه: الله ورسوله أعلم، عليه الصلاة والسلام. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي أدركهم الصبح وهو انقضاء الليل الدخول في وقت الصباح، وحالهم هو هذا الأمر: مؤمن وكافر. قال: مؤمن بي وكافر. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ما أخبر الله عز وجل به عن التفصيل لحقيقة هذا الإيمان والكفر. قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يلاحظ هنا خطورة الكفر، وأنه ليس بين الإنسان وبين الكفر إلا أن يقول كلمة. نزل المطر، استقبله الناس بكلمتين، منهم من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ومنهم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فأخبر الله عز وجل، كان هذا زمن نزول الوحي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من المؤمن؟ قال: أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا يلاحظ أن الإيمان بالله يستلزم الكفر بغيره، كفر بالطاغوت، والكفر والإيمان بالطاغوت يستلزم الكفر بالله، ولهذا أصلان لا يجتمعان، إيمان بالله والكفر بالطاغوت. فإذا وجد الإيمان بالله تحقق الكفر بالطاغوت. قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي أن هذا المطر بفضل الله ورحمته من الله، وسببه فضل الله، تفضل الله على عباده ورحمته بعباده. هذه الكلمة أخبر الله عز وجل أن من قالها فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. لكن هل يشرع أن تقال الآن عند نزول المطر؟ أنا سمعت بعض الصالحين بعض ذوي الفضل إذا نزل المطر يقول ذلك، والذي يظهر أنه ما يشرع أن تقال عند نزول المطر، فهي ليست من الأذكار التي تقال عند نزول المطر، وإلا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قالها الإنسان مستشعرا نعمة الله عز وجل عليه فلا بأس، من غير اعتقاد أنه يلتزمها عند كل نزول المطر ويقولها فيجعلها كالأذكار المقيدة بحال. وإنما هذا في بيان من قال ذلك وهو معتقد أن هذا من فضل الله ورحمته فلا بأس، لكن أن يجعلها كالأذكار المقيدة بالأحوال الخاصة فإنه فالذي يظهر أن الأدلة ما دلت على هذا، ولهذا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يلتزمون هذا، وإلا لنقل لنا. لكن من قالها معتقدا أن هذا بفضل الله ورحمته، كما أن الإنسان إذا تجددت له النعم قال هذا بفضل الله ورحمته فلا بأس. قال وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، تقدم التفصيل في هذه الكلمة وأنها قد يراد بها الكفر، قد تدل على الكفر، وهو أن ينسب المطر إلى الكوكب فهذا شرك، أو أنه يعتقد أن هذا النجم أنه سبب لنزول المطر فهذا من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أنه من الله عز وجل وبفضله ورحمته فليس له أن يضيفه إلى الكوكب. لو قالها من غير اعتقاد أن هذا الكوكب هو الذي أنزل المطر أو السبب فنقول أيضا هذه اللفظة محرمة ممنوع منها لأنها تفضي إلى الاعتقاد الباطل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، لما نزل المطر من الناس من آمن ومنهم من كفر، وهذا دليل على أن هذه النعمة المتجددة أنها قد تكون فيها نفع للناس وهداية، وقد تكون على الناس على بعض الناس فتنة وبلاء، فلربما نسبها إلى غير خالقها وإلى غير الله فيحصل له بذلك فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم، التفطن للإيمان في هذا الموضع وهو قال الله عز وجل أصبح مؤمن بي كافرا بالكوكب، وهو أن نسبة نزول المطر إلى الله هو إيمان. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. نعم، أيضا التفطن للكفر في هذا الموضع. وهذا الموضع ما هو؟ هو قول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فأخبر الله عز وجل أنه كفر، هذا دليل على أن الكفر قد يكون بكلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالا يخرج بها من الدين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها بقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم. نعم، هذه من الوسائل ومن الأساليب التي يرسخ فيها العلم عن طريق الاستفهام ثم الجواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم ثم أجابهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. قال المصنف: ولهما، أي للشيخين، من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات. هذا خبر عن ابن عباس أن الله أنزل هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، بسبب قول من قال: لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا تفسير للآية التي صدر بها المصنف الباب في، وكذلك ما ورد فيها التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، أن نسبة المطر للنوء، وأنه صدق أو قال مطرنا بنوء كذا، فهذا من كفر النعمة، ولربما وصل الأمر إلى الكفر الأكبر في إضافة النعمة إلى الكوكب. والمصنف أيضا أورد هذا الأثر عن ابن عباس لأن في تنبيه أيضا على لفظة، وهو قول: لقد صدق نوء كذا وكذا. قد يقول الرجل: لا يقول مطرنا بنوء كذا، لكن يقول: صدق نوء كذا وكذا، فهذا أيضا من إضافة النعمة إلى الكوكب. وإنما هذه الأمور من الله، فيقال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، ولا بأس أن يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته عندما طلع ذلك الكوكب، مثل ما يقول في العصر أو في الظهر أو عندما طلع الفجر أو عندما غربت الشمس، إذا كان المقصود هو بيان الزمن الذي هو وقت لنزول المطر فلا بأس. وإذا كان المقصود إضافة نزول المطر إلى النجم أو إلى الكوكب أو إلى مخلوق، فلا شك أن هذا من الكفر، وقد يصل الأمر إلى الكفر الأكبر وإلى الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية، وهو أقبح أنواع الشرك، أن يضاف تضاف المخلوقات إلى غير خالقها، وأن يجعل لله عز وجل شريك في ربوبيته. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم، التفطن لهذه الكلمة، وذلك أن الذي قال ما قال مطرنا، ولكن قال: صدق نوء كذا وكذا، بأي لفظ وبأي كلمة. إذا كان المقصود بذلك نسبة نزول المطر إلى النوء وإلى النجم، فإن هذا حكمه واحد، كالذي يقول: مطرنا بنوء كذا، قال: صدق نوء كذا، أو يقول: تحقق لنا ما نعتقد في هذا الكوكب، أو ما قلنا لكم في هذا الكوكب، أو يقول: أرأيتم، كان يقول أن المطر من النجوم ثم ينزل، يقول: أرأيتم فعلمتم. كل هذا إذا كان يريد به أن يصرف هذا الأمر ويضيفه إلى النجم وإلى الكوكب بأي لفظ، فإن هذا شرك. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول البعض: نحن نعيش اليوم في جاهلية القرن العشرين؟ يقول البعض: يقول إن الأمة رجعت إلى الجاهلية الأولى. هذا الكلام باطل كما ذكرت، وهذا قول من يكفر الأمة، لأن عباراتهم متنوعة، منهم من يقول جاهلية القرن العشرين، ومنهم من يقول الأمة الغائبة، وأحيانا يصفها بالصحوة، إنها كانت غافلة فصحت، أو نائمة فاستيقظت، أو هي غائبة فحضرت. هذا كله باطل، لأن هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، فهي لم تغب ولم ترتد عن دينها.